المقدمة فيما على قارئ القرآن أن يعلمه. نظم الإمام أبي الخير محمد بن الجزري رحمه الله. يقول راجي عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي، الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. وبعد، إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه، إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات محرر التجويد والمواقف، وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، واحد منكم يقرأ؟ عندكم متن جزري؟ ما عندكم؟ تفاقدوا شيء ما يعطي. إذا ما عندكم كيف نستفيد؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: يقول راجع عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي. يقول راجع عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي، هكذا يقول راجع عفو رب سامعي. راجع مضاف، عفو مضاف، رب مضاف إليه، سامع صفة، والمضاف مع المضاف إليه مضاف إليه راجي. من هو راجي؟ محمد بن الجزري الشافعي، اسمه محمد بن محمد بن محمد إلى أن يصل نسبه إلى ابن الجزري. ابن الجزري منصوب إلى جزيرة ابن عامر، وهي بين موصل والشام، في هذه الجزيرة ولد رحمه الله، هو عالم من علماء الإسلام في الحديث، وكذلك اشتهر في القراءات، وهو المشهور صاحب النشر في القراءات العشر وغيرها من الكتب. يقول رحمه الله تعالى: الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. وبعد، إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه، إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات، وفي نسخة لينطقوا، محرر التجويد والمواقف، وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. هذه مقدمة لهذه المنظومة بعد الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه. يقول رحمه الله بعدما قال الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه: من هو؟ محمد عليه الصلاة والسلام، وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه، يعني مقرئ القرآن معطوف على ما قبل، يعني صلاة الله وسلامه على نبيه ومصطفاه ومحمد، هو محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وكذلك مقرئ القرآن الذي يقرئ القرآن: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فيشمل هذا الدعاء كذلك لمقرئ القرآن مع محبه الذي يحبه مقرئ القرآن، وفعلا الذي يحب مقرئ القرآن وإن شاء الله هو منهم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. ثم يقول وبعد، وفعلا أنتم عندكم لغة معروفة وأنتم أهل اللغة، بعد ظرف مبني على الضم لانقطاعها من الإضافة، والإضافة منوية، معناه أي بعد الحمد والصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، إن هذه مقدمة، إن هذه إشارة، اسم إشارة لا بد من مشار إليه، والمقدمة لسه ما ألفت على حيز العدم، وكيف يشار إليها وهي غير موجودة؟ لو سألتكم ماذا يكون جوابكم في هذا حينما يقول رحمه الله إن هذه مقدمة وهذه إشارة لا بد من مشار إليه والمشار إليه غير موجود، فكيف يكون توجيه الإشارة لشيء معدوم؟ وجهان يعني فيها، في هذا وجهان. الوجه الأول يحتمل أنه ألف المقدمة المنظومة ثم أتبعها بهذه المقدمة بهذه الأبيات، فهذا إشارة إلى محسوس، يعني إشارة صحيحة، المقدمة التي مؤلفة من هذه الأبيات الموجودة فهو يشير إليها إن هذه مقدمة، هذه مقدمة، أو بمعنى الوجه آخر بمعنى أنه استحضرها في ذهنه كأنها مشاهد، كأنها مشاهدة، فلهذا أشار إليها بهذه. هذا من ناحية توجيه الإعراب ومن الإشارة هذه. وبعد إن هذه مقدمة، أو إذا قلت مقدمة كل جائز، فيما على قارئه أن يعلمه، أي في الشيء الذي على قارئ هذا، فيما على قارئه أن يعلمه، علمه الناصبة مصدرية تجعل ما بعدها تأويل المصدر، يعني فيما أي لازم، هذه المقدمة فيما في الشيء الذي لازم على، يوجب الإجابة، لازم على قارئه علمه، وهو علم التجويد، وسيأتي إن شاء الله في بابه من ناحية الحكم ومن ناحية التجويد ما هو التجويد، ومن ناحية مثلا أقوال العلماء رحمهم الله فيه. نحن نشرح نفس الأبيات، فيما على قارئه أن يعلمه، إذ واجب عليهم محتم. شو هنا؟ قارئ مفرد، وهنا ضمير جمع، إذ واجب عليهم أي على القراء، القارئ باعتبار المعنى جمع، كل قارئ يشمل كل من يقرأ القرآن قارئ، والمراد منه القراء، إذ واجب عليهم أي على القراء، من القراء؟ الذين يقرؤون القرآن، إذ واجب عليهم محتموا تأكيد صفة، قبل الشروع أولا أن يعلموا، يعني أن يعلموا أولا قبل الشروع ماذا يعملوا؟ يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات، يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا، لام تعليلية، لماذا؟ كي يتلفظوا بأفصح اللغات. ما هو الشيء الذي أفصح اللغات؟ القرآن الكريم، اللغة العربية هي أفصح اللغات، والقرآن مرجع. فإذا كان القارئ يلحن في القرآن فهذا عليه مؤاخذ. أولا أنه أخطأ في تلاوته، لأن الله أنزل القرآن على نبيه عليه الصلاة والسلام مجولا مرتلا. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. ومن حق تلاوته أن تقرأ كما أنزله الله. يقول المفسرون رحمه الله في هذه الآية: أي يتبعونه حق اتباعه، يتلونه أي يتبعونه حق اتباعه، ومن حق اتباعه أن يقرأه كما أنزله الله، لا زيادة ولا نقص، لأن القرآن نقل، هكذا نقل إلينا مرتلا مجودا من لدن الرسول عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة. ليس بمعقول بأن الله يأمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يتلقى القرآن من الجبريل: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. والتلقي معروف عند أهل اللغة، أخذ ورد، هذا يقرأ وذاك يسمع وذاك يقرأ وهذا يسمع، هذا يعلم وذاك يستجيب، هذا هو التلقي. والقرآن أنزله الله تعالى ووصل إلينا بالتلقي. لهذا يقول ابن الجزري ويأتي هذا في بابه: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل، وهكذا منه إلينا وصل. وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. بعض مشايخنا جزاهم الله خيرا يرون أن التجويد ليس بلازم، وبعضهم ربما يتجاوزون أن التجويد بدعة. على كل حال، ولكل وجهة هو موليها، وكلما جاء من شخص أي من كان، سوى المعصوم عليه الصلاة والسلام، أن يكون من لوح المحفوظ، قد يخطئ وقد يصيب. نحن نقول: ما معنى التجويد؟ هل التجويد هو هز النفس أو تحريك النفس مثل ما يفعلون بعض المتعلمون، بعض المتعلمين أو المدرسين حينما يدرسون ويهزوا أنفسهم أماما وخلفا، وبعضهم يمينا وشمالا، حتى بعضهم يحطون الأصابع في أذنيه ويميل وجهه؟ هذا ليس بالتجويد، هذا هز وتحريك يخل بشرف القرآن. ولا يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن وهو يهز نفسه، هذا مستهتر، لأن الهز هذا من اليهود. في معرفة اليهود أو ترجمة اليهود، سموا يهودا لماذا؟ إما من الرجوع، إنا هدنا إليك، ما رجعنا إليك، وإما من تهود أي تحرك، لأنهم لما كانوا يقرؤون التوراة كانوا يحركون أنفسهم، والمسلمون يتبعون اليهود والنصارى في كثير من الأشياء، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخالف اليهود والنصارى حتى في العادات، كان يخالف، نحن نوافق حتى في العبادات. العادات والعبادات كله مطلوب منا أن نخالف اليهود، لكن انتشر تقليد أعمى أو عادة سيئة دخلت في الإسلام، بعض الأشخاص وبعض المشايخ يرون أنه لا بأس، هذه عادة، لكن لا تدخل فيما فيه لا بأس حتى تكون في بأس، فأنت احذر من مشابهة اليهود حتى في قراءة القرآن، لا تهز نفسك. وهذا الكلام ليس من عندي، هذا كلام من المشايخ، منهم شيخ تويجري ذكر هذا الكلام، منهم لكثير رحمه الله في قوله جل وعلا: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله، في كلمة تهود ذكر هذا الكلام بأنهم كانوا يتحركون إذا قرأوا التوراة. فلا ينبغي لقارئ القرآن أن يتحرك يكون عليه السكينة والوقار. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الخاشع ما يتحرك، التحرك هذا ينافي الخشوع، فلهذا ليس هذا التجويد كلامنا، التجويد ليس هذا التجويد، وليس التجويد كذلك بالتغني، التغني الذي يخرج الحروف عن مبانيها أو عن صورتها الأصلية، فهذا ليس بالتجويد. التجويد ملخصه إخراج الحروف من مخارجها وإعطاء الصفة اللازمة لها حيث تتميز الحروف بعض عن بعض، هذا ملخص التجويد. لهذا يقول ابن الجزري: وهو أي التجويد إعطاء الحروف حقها. ما هو حقها؟ من صفة لها ومستحقها، من صفة لها من بيانية، يعني من الصفات اللازمة لها، لأن الحرف لا يتميز إلا بالصفة اللازمة لها. قد تكون الحروف عدة حروف أحرف مخرج واحد، وتسمى هذه الحروف المتجانسة، وأنتم تعرفون هذه الأشياء: تماثل، تجانس، تقارب، مخرج واحد وصفات مختلفة، مثل طاء، مثل تاء، مثل الدال، هذه ثلاثة أحرف مخرج واحد. إذا أردت أن تعرف المخرج تسكن الحرف وتأتي بهمزة مفتوحة وصلية وتنطق بها حيثما انتهى هناك مخرج. أنت لما تقول تعرف مخرج الدال فين، سكن الدال، قل هذا عرفنا أن الدال هنا مقدم الفم تحت أصول الثنايا العليا مع اللسة. وإذا أردنا أن نعرف الطاء ماذا نقول؟ الطاء نفس المخرج، إنما تتميز بصفة، لأن الطاء من الحروف المطبقة مستعلية، والدال من الحروف المستفلة ليس المطبقة، هذا الذي يميز. نبغى الطاء نفس المكان، من الحروف المهموسة مستفلة ليس مستعالية ولا مطبقة، تتميز الحروف بهذه الصفات. وهذا من يقول أنه ليس بواجب. طيب إذا لم يكن هذا واجبا صار اختلط الطاء مع التاء. إذا قالت اهدنا الصراط المستقيم، لحن ما في طاء، هذا التاء ليس بطاء، لابد تميز بصفتها الطاء حتى تتميز من التاء. تقول ماذا؟ اهدنا الصراط المستقيم، أطاء هكذا، أت هكذا، أد هكذا. وهذا ما أظن في أحد يشك أنه ليس بواجب، هذا هو التجويد. كأن الاختلاف لفظي، بعض الناس يعني يحكمون بأن التجويد ليس بلازم كأنهم يريدون مثل ما ذكرنا لك، وهذا ليس بالتجويد. التجويد كما ذكرنا إخراج الحروف من مخارجها وإعطاء الصفة اللازمة لها حتى تتميز الحروف بعضها عن بعض، وهذا هو التجويد. أترضى أن يقرأ القارئ الفاتحة؟ اهدنا الصراط المستقيم، يجوز هذا؟ ما يجوز. الأفضل تقاض بالغير وليس له معنى. إيش معنى مستغيم؟ إن الله على كل شيء قدير. ما يصير. هذا هو التجريب، يعني بما أن تفسع الحروف تخرج الحروف من مخارجها وإعطاء صفة اللازمة لها. هذا هو. إذا كان ما هو واجب، ما هو الواجب؟ طيب هذا الذي يعني ابن الجزري: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم. كثير من القبائل شاهدنا في الجنوب يبذلون القاف بالغين والقاف بالقاف، وهذا مشهور عندكم. بدل ما تقول لواحد ماذا تقول، يقول ماذا تقول، قم تقول قم، اهدنا الصراط المستقيم. ما يجوز. وهذا هو التجويد. لهذا يقول رحمه الله تعالى: إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات. وأفصح اللغات كلام رب العالمين. أنا في الحقيقة أتعرض لهذا الشيء. لماذا؟ ما أسمع بعض الأخبار من بعض مشايخنا وعزيم خير بأن التجويد بدعة، فأستغرب كيف تجرأ إلى هذا. إذا كان التجويد بدعة، هؤلاء القراء الذين من زمن الرسول عليه الصلاة والسلام من الصحابة إلى أن يوم القيامة، السلسلة الذهبية هذه كلها كلهم كانوا بدعة، مشوا على البدعة، هذا خطأ، فلا نوافق معهم. أولا نعرف التجويد ما هو ثم نحكم عليه بالحكم. فلهذا واجب تجويد، واجب مثل ما ذكرنا لكم. أما من ناحية الغنات أو الإخفاء أو مثل المدود، والمدود على قسمين: مد طبيعي ومد زائد. المد الطبيعي هذا لازم، المد الزائد فيه فرق. هناك من يرى إلى 5 حركات، من يرى إلى 4 حركات، من يرى إلى 6 حركات، وست حركات هذه يعني نهاية. وبعضهم يرون في الأذان وفي غير الأذان 8 حركات. فهذه من مكملات التجويد، غنات والإخفاءات مكملات التجويد. فلهذا التجويد لازم. لهذا يقول: إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات. ثم يقول: أنا ما عندي ساعة، أنتم بعدين ذكنوا عليه. محرر التجويد والمواقف. محرر التجويد، هذه الكلمة منصوبة، وقعت حال كونهم محرر التجويد، حال كون القراء الذين يقرؤون القرآن يكونوا متقن التجويد. محرر بمعنى متقن، محرر التجويد والمواقف، وكذلك متقن المواقف، كيف يقف وكيف يبتدي، لأن معرفة المخارج ضرورية، ومعرفة الصفات ضرورية، ومعرفة المواقف ضرورية، ومعرفة الابتداء ضرورية. والقرآن هكذا نقل إلينا، والشيء الذي نقل لا يجوز فيه اجتهاد، لأن القرآن كما تعلمون عبارة عن لفظ والمعنى. فإذا خلى القرآن، يعني أخذنا بالمعنى أخذنا بنفس القرآن، وإذا مثلا أتقننا اللفظ ولم نعرف المعنى ولم نطبق نص القرآن. القرآن عبارة عن لفظ والمعنى، لابد نقرأ كما أنزله الله تعالى ونعمل بما فسر القرآن من الصحابة، من الرسول عليه السلام، من الصحابة، من التابعين وتبع التابعين، ومن أقوال المفسرين رحمهم الله. هذا هو القرآن. فلهذا لابد من معرفة المخارج، وكذلك معرفة المواقف. المواقف إن شاء الله ستأتي هذه المباحث في موضعها، ولا بد من معرفة المواقف. المواقف على سبيل الاختصار، الناس يعرفون ما يعرفون إلا رموز التي كتبت في المصاحف، من صلي قلي ميم طاء جيم، هذه ما يعرفون إلا هذا، وهذا من تساهل. ينبغي للإنسان أن يكون عنده إلمام في هذا الباب حتى يقرأ القرآن كما أنزله الله تعالى. المواقف على أربعة أقسام: وقف تام، ووقف كافي، ووقف حسن، ووقف قبيح. هذا اصطلاح للقراء منهم الجزري وغيرهم، مشوا على هذا، لكن من الذي يعرف هذا؟ الذي له إلمام في اللغة العربية. والذي ليس له إلمام في اللغة العربية قد يبدأ من وسط الكلام، مثل بعض الناس الذين عندهم حزب يقرأ مثلا كل يوم حزبة، يعني جزء فرضا، وختم الجزء الرابع ووقف على قوله جل وعلا: والمحصنات من النساء. وفي اليوم الثاني يجي أو في التراويح ختم الجزء الرابع، وفي التراويح في الليلة الثانية يجي: والمحصنات من النساء. حرام، ما يجوز. طيب المحصنات ايش وقع في الإعراب؟ لا هو مبتدا ولا هو خبر، وأنت بدأت بأول مرة من المحصنات، هذا خطأ. هذا قد يصدر من كثير من القراء، وقد شاهدنا وسمعنا خصوصا في رمضان. هذا مثل الأحزاب اللي مكتوب حزب، وهذا ليس بصحيح، وقد انتقد على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والإمام النووي رحمه الله، بأن مواقف ضرورية، معرفة المواقف ضرورية. والمحصنات داخل في حرمت عليكم أمهاتكم، قبلها بآية طويلة حرمت عليكم المحصنات، وأن تبدأ في من بداية والمحصنات ما يجوز. في سنة من السنين في رمضان وأنا ماشي وإذا بأسماء القاري أول ما بدأ يعتذرون إليكم من أول الجزء، فاستغربت منه، عالم وبعدين دكتور يعتذرون إليكم، استغربت منه، سبحان الله، هذا التساهل. قبلها آية يبدأ من أول الكلمة أول الكلام، وهذه طريقة القراءة الصحيحة، بحيث الإنسان ينتهي إذا وقف ينتهي في نهاية الكلام، يقف على نهاية الكلام، وإذا بدأ يبدأ من أول الكلام. هذه فائدة للمواقف. لهذا يقول رحمه الله تعالى: محرر التجويد والمواقف. ثم يقول: وما الذي رسم في المصاحف. كذلك يكون محرر التجويد والمواقف ومحرر شيء الذي ما رسلي. وما الذي، ما استفهامية، الذي موصول سلة أو موصول. وما الذي رسم في المصاحف، أي كتب في المصاحف. ما هو الذي كتب في المصاحف؟ من كل مقطوع وموصول بها، أي فيها. بعض ما نفي حروف الجر تنوب بعضها عن بعض، بها أي فيها، أي في المصاحف. المراد من المصاحف مصاحف عثمانية رضي الله عنه، حينما أمر بنسخ المصاحف قيل خمسة قيل ستة، وزعها وترك في المدينة واحد لنفسه واحد لأهل المدينة، وأرسل إلى مكة وإلى الشام وإلى كذا. هذه المصاحف التي كتبت فيها يعرف ما هو الكتابة التي كتبت هذه الكلمة، وكيف كتبت، كيف رتبت هذه الكلمة، بأي شكل، ويكتب مثلها. هذا يتعلق بعلم رسم المصاحف، وهذا من مهمات معرفة القراءة الذي يعتني به الإنسان حتى يعرف كتابة القرآن وكيف كتبت، لأن قد تكون الكلمة كتبت على غير إملاء الذي موجود، لأنها تحتمل عدة قراءات. فلهذا يقول رحمه الله: وما الذي رسم في المصاحف. ثم يبين من بيانية: من كل مقطوع وموصول بها، أي فيها، أي في هذه المصاحف. كيف معنى مقطوع؟ المخطوء كلمة أو كلمتان كتبت كل واحدة لحالها، هذا مخطوء. أتي لكم بمثال: فيما، حيثما، ما لهذا، ما لهذا الرسول. شو ما لهذا؟ مكتوب لام لحال، هذا لحال. فيما مكتوب في لحال، ما لحال. وفي بعض المواضيع نفس الكلمة مكتوب مشبوكة، هذا معنى موصول. ومخطوء معنى كتابة لحال، حرف لحال ومكتوب وذاك لحال، هذا معنى مخطوء. والموصول لمعنى كل واحد متصل مع بعض في الكتابة: فيما، حيثما، أينما، أين لحال، ما لحال يسمى مقطوع، وأينما مجموعة يسمى موصول. لهذا يقول: من كل مقطوع وموصول بها، أي فيها. وتاء أنثى لم تكن تكتب بها، ويعرف أي يكون محرر معرفة التاء التي هي التانيث، ولم تكتب أو كتبت بالها، لأن تاء التانيث كتبت في المصاحف العثمانية على شكلين: شكل مفتوحة، هي تاء التانيث مفتوحة. ما معنى مفتوح؟ يعني هكذا فوقها ضغطتان، مثل نعمة، رحمة، نقمة، لعنة، هذه مكتوبة هكذا تاء مفتوحة كذا، هذه يسمى تاء. ونفس الكلمة في مواضع أخرى مكتوبة مدورة مربوطة هكذا، نعمة هكذا، هذا معنى هاء. لهذا يقول رحمه الله: وتاء أنثى لم تكن تكتب بها، أي لم تكتب بالها، يعني بتاء مربوطة، كتبت بالتاء مفتوحة. وفائدة هذا بالوقف كيف تقف عليها، وكذلك فائدة الموقوف المقطوع والموصول حينما أردت أن تقف كيف تقف، هل تقف بالتاء أو بالها. تاء التانيث إذا كان مربوطة بالها الوقف بالها، نعمة، رحمة، نقمة هكذا. وإذا كان مفتوحة نعمة، وهي تاء التانيث، رحمة، نقمة، امرأة هكذا، امرأة فرعون مكتوب بالتاء مفتوحة. هذه فائدة الإتقان في تاء التانيث. كثير من الناس ما يعرفون هذه الأشياء، ربما يخلط لأنه ما تعلم، والشيء الذي لا يؤخذ من مصدره ربما يغلط أشكال مما يصيب، حتى ولو أصاب فقد أخطأ. لأنه ورد في الحديث، يمكن تعرفون أو تذكرون وتحفظون، واستشهد به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من قال في القرآن برأيه فأخطأ فليتبوأ مقعده من النار. والحديث رد على الدرجة الحسن، لا أحد يقول ضعيف، قد بحثنا عنه. وفي رواية حديث آخر نفس الحديث: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، لأنه ما أخذ من مصدره، اجتهاد من عنده، صدفة أصاب، فهذا لا ينبغي التساهل. لهذا يركز المصنف رحمه الله من هذه الناحية حتى يكون الإنسان واعي، يقرأ القرآن كما أنزله الله تعالى، لا يجتهد. الاجتهادات في الأمور الاجتهادية النقلية لابد تنقل كما نقل إلينا، لا زيادة ولا نقص. هذا هو القرآن الذي أمرنا الله به بتعلمه، والرسول عليه السلام رغبنا فيه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نسمع بعض المشايخ جزاهم الله خيرا يفتون إذا سئلوا هل التجويد واجب أو ليس بواجب، وهذا سمعتم وأنتم وأنا سمعته عدة مرات، وشيخنا الله يذكره بالخير أي من كان يقول ليس بواجب، عليك أن تقرأ القرآن كيفما شئت، لأن الرسول عليه السلام يقول والذي يتتعتع الماهر بالقرآن مع البررة الكرام، والذي يتتعتع في القرآن فله أجران، من غير ما يقول له تعلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا بالتعلم والله أمرنا بالتعلم. كان ينبغي أن يقول لابد من تعلم، بعد التعلم إذا تتعتعت لك أجران، إما يقرأ القرآن وتخلي الحبل على الغالب ويكسر القرآن من أوله إلى آخره ثم له أجران، والذي يقرأ مسكين الصحيح وهو يقول له أجر، هذا ما نقدر نوافق معه، هذا ترى فيها ملاحظة، يعني لابد من المراجعة، لابد يتعلم، بعد التعلم له أجران صحيح، والذي يتتعتع يعني يتعلم ويتحمل مشقة التعلم، وكذلك مشقة مثلا التلقي، فهذا له أجران، أما بمجرد ما تقوله ويكسر القرآن فهذا ترى فيه ملاحظة، فيها ما فيها من الفتوى، فلهذا لا ينبغي للإنسان أن يتجرأ في قراءة القرآن إلا أن يتعلم، ثم إن شاء الله له الخير. ولهذا يقول ابن الجزري إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات محرر التجويد والمواقف، وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. إذا كان تاء أنثى كتبت بالهاء يعني مربوطة، الوقف يكون بالهاء وتسمى هاء لا تسمى تاء. مثلا تقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هكذا تقف، لا تقول وآتوا الزكاة كما يقفون بعض القبائل. ترى وقف على التاء حينما تكون مربوطة، لأن القرآن أنزله الله على لغة العرب، على لهجات العرب. شاهدنا في الجنوب فيه قبائل أنهم يقفون التاء على التاء ولو كان مربوطة بالتاء، هذه لغة ثابتة لكن قليلة لم نعمل بها في القرآن. لابد القرآن يقرأ كما جاء قراءته من السلف رضي الله عنهم إلى أن وصل إلينا، يعني الطاء المربوطة لازم تقف بالهاء، لا تقول وأقيموا الصلاة، هذا خطأ. الصلاة حتى في الإذان وفي الإقامة، إذا كان مثلا من هذه اللغة يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، هذا خطأ. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة إلا إذا وصلت قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، هذا شيء آخر. أما إذا عند الوقف بالهاء، أما إذا كانت تانيث مفتوحة أو تقول مجرورة أو تقول مطولة فهناك بالتاء اعتبارا للرسم العثماني، اتباعا للرسم، هذا عند جميع القراء. فلهذا لا ينبغي للإنسان إلا أن يتعلم ما يتعلق بالرسم وما يتعلق بالتجويد حتى تكون عهدته بريئة ويكون إن شاء الله في خير، ويحصل إن شاء الله من قوله عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إذا كان الله يحثنا الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، والرسول عليه الصلاة والسلام رغبنا خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي في البخاري خذوا القرآن عن أربعة، عن فلان ابن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، بما نتعلم ما هو يقرأ القرآن كما يشاء. الله يوفقنا وإياكم، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق وحسن الختام، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وغدا إن شاء الله نبدأ بالمخارج، يعني هذه مقدمة انتهينا منها لإيجاز، وإن شاء الله في المستقبل فنكمل إن شاء الله ما يظهر لنا من الفوائد، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. الشيخ أنا يسأل تواتر، وكثير ما يغلطون في هذه المسألة، يقول هذه القراءات من أين جاءت؟ مساكين. شكرا. كنت في الجنوب إذا سمعوا من عبد الباسط رحمه الله الإشمام، إشمام الصاد بالزاي في الفاتحة، بعضهم جاءوا عندي قالوا يا شيخ سمعنا من عبد الباسط أنه يقرأ كلا، هل هو صحيح؟ قلت له صحيح. التواتر على قسمين، تواتر لفظي وتواتر معنوي. هذا التواتر معنوي لا يشك في أحد، لأن القراءات هذه غير متواترة، قائم لأنها جاءت من الرسول عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا ولم يختلف فيها أحد. ولهذا يقول الشيخ الإسلام رحمه الله لما سئل هذا السؤال، هل القراءات شيء مستحدث أو سنة؟ فيقول رحمه الله إنها سنة متبعة يأخذ الآخر عن الأول. هذا تواتر معنوي. أما تواتر لفظي كما يريدون يعنون المحدثون رحمهم الله، حتى في الحديث ما يوجد. هل أحد يقدر يثبت لنا حديثا واحدا بأنه تواتر لفظي من بدايته إلى نهايته، روي عن جم غفير بحيث لا يحتمل الكذب، لا يحتمل الكذب بمجموعهم؟ هذا مجد. فلهذا هذا تواتر معنوي. وإذا أردت في هذا البحث بعدين ارجع إلى المطولات، وهو متواتر، القرآن متواتر والقراءات متواترة. وزيد بن ثابت رضي الله عنه ينقل هذا الكلام، الإمام ابن تيمية رحمه الله، عن زيد بن ثابت يقول لا ينبغي للإنسان، أو يقول لا يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن بمجرد رأيه، فإن القراءة سنة متبعة يأخذ الآخر عن الأول. هذا معنى التواتر، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.